الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 19 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في الصلاة على الميت. قلنا إن هذا الفصل أراد به رحمه الله تعالى عموم المسائل التي تتعلق بتجهيز الميت، ولهذا تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة التغسيل، وتكلم كذلك عن التكفين، وتكلم عن الدفن، وتكلم كذلك عن الصلاة على الميت، ولم يخصص المصنف رحمه الله هذا الفصل بمسألة خاصة وهي مسألة الصلاة، وإنما أراد بذلك عموم المسائل التي تتعلق بتجهيز الميت. كنا في الدرس الماضي شرعنا في الكلام عن مسألة الدفن، وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله ولا يكره، قال ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري. ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا جملة من الآداب التي تتعلق بالدفن، ومن ذلك جواز الدفن ليلا. وهذا الذي عليه مذهب الجمهور، جمهور العلماء على جواز الدفن ليلا، لكنه خلاف الأولى، وخالف في ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى، فذهب إلى أن الدفن ليلا مكروه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، يعني إلا أن تكون هناك ضرورة للدفن ليلا لخوف انفجار مثلا للميت أو لتغيره، فحينئذ لا بأس بدفن الموتى بالليل. فاستدل الحسن رحمه الله تعالى بهذا الحديث على كراهة الدفن ليلا، لكن جمهور العلماء على أنه جائز لكنه خلاف الأولى. ومما يدل على الجواز حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، ماتت المرأة، دفنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليلا، وصلوا على هذه المرأة ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المرأة أخبروه بأنها ماتت ودفنت وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم عليها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبر هذه المرأة وصلى عليها صلاة الجنازة. فهذا الحديث يدل على جواز الدفن ليلا. طيب بماذا أجابوا عن النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام لا تدفنوا موتاكم بالليل؟ أجابوا عن ذلك بأن هذا كان في أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك في نهاية الحال بدليل هذا الحديث، وكذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أيضا دفن ليلا عليه الصلاة والسلام. فإذا من جملة الآداب التي يذكرها الشيخ رحمه الله جواز الدفن، لكن الأولى ألا يفعل ذلك، يعني لا يدفن بالليل، لكن لو فعل فلا كراهة في ذلك خلافا لما ذهب إليه الحسن البصري. قال والنهار أفضل للدفن، وأفعل هنا في قوله أفضل ليست على بابها، بل المقصود بقوله والنهار أفضل يعني فاضل، لأنه هو المندوب بخلاف الدفن ليلا، ليس بمندوب كما قلنا بل هو خلاف الأولى. فلو أنه دفن بالنهار كان هذا هو الأولى، ومحل ذلك إذا لم يخشى بالتأخير إلى تغير، إلى حصول تغير. وإلا لو أنه أخر إلى النهار وحصل تغير في هذا الميت فإنه يحرم عليه التأخير. يبقى ننتبه لهذه المسألة. الآن شخص مات بالليل، احنا قلنا الأولى ألا يدفن ليلا، فماذا نفعل؟ يؤخر إلى النهار. طب لو أخرناه إلى النهار فسيتغير، يتغير بدن هذا الميت، وربما أدى إلى انفجار هذا الميت لشدة الحر أو ما شابه. يبقى هنا نقول يحرم التأخير حينئذ، يحرم التأخير إلى النهار حينئذ. قال الشيخ رحمه الله: ويرفع القبر قدر شبر الندبة وتسطيحه أولى من تسنيمه. يسن رفع القبر قدر شبر، وذلك من أجل أن يعرف هذا القبر فيحترم ويزار ويدعى لهذا الميت. ورفع القبر قدر شبر وتسطيحه هذا أفضل من تسنيمه. والمقصود بتسطيح القبر يعني جعل القبر مسطحا مستويا، وهذا أولى من التسنيم. ما معنى تسنيم القبر؟ يعني جعل القبر مرتفعا على هيئة سنام البعير، فتسطيحه أولى من جعله مرتفعا على هذه الصورة. قال الشيخ رحمه الله: ويرفع القبر شبرا أو قدر شبر الندبة وتسطيحه أولى من تسنيمه. والأصل في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ارتفاع القبر قدر شبر من أجل أن يحترم كما قلنا، ومن أجل أن يزار. طيب مسألة التسنيم ما الأصل فيها؟ الأصل فيها هو ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فصح عن القاسم ابن محمد أن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كشفت له عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، فإذا هي مسطحة، وجاء في رواية البخاري أنه كان مسنم يعني على هيئة سنام البعير. حمل البيهقي رحمه الله هذه الرواية التي جاءت في البخاري على أن هذا التسنيم الذي جعل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا حادث بعد ذلك، يعني الأصل أنه كان مسطحا كما في رواية عائشة، لكن حصل التسنيم لهذا القبر بعد ذلك لما سقط الجدار وجاء الوليد وأصلح هذا الجدار فجعل هذا القبر على هذه الهيئة. ولهذا قالوا التسطيح أولى من التسنيم، لكن لو جعله مسنما على هذا فلا بأس به، وإن كان الأولى أن يجعله مسطحا كما قلنا. ذكر الشيخ رحمه الله أيضا أن من جملة الآداب أن يأتي الواقف على القبر ويحثي ثلاث حثيات بيده من تراب. وقال رحمه الله: ويندب لمن على شفير القبر أن يحثي ثلاث حثيات بيده قائلا: مع الأولى منها خلقناكم، ومع الثانية وفيها نعيدكم، ومع الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذه أيضا من جملة الآداب الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه ابن ماجه وغيره. وهذا من جملة الآداب أن يأخذ الواقف عند القبر وعلى شفير القبر حثيات من تراب بيده ويلقي بهذه الحثيات على القبر من ناحية رأس الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه كذلك البيهقي بسند جيد. يفعل ذلك ويقول مع كل مرة آية مما ذكرها المصنف رحمه الله. ففي المرة الأولى يقول: منها خلقناكم، فإذا أخذ قبضة أخرى من تراب وأراد أن يلقيها على القبر يقول: وفيها نعيدكم، ثم يأخذ الثالثة ويلقيها عند رأس القبر ويقول: ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال رحمه الله: ويندب لمن على شفير القبر أن يحثي ثلاث حثيات به قائلا مع الأولى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. تارة أخرى قال: مهمة. يسن وضع جريدة خضراء على القبر، وذلك للاتباع، ولأنه يخفف عن الميت ببركة تسبيحها، وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو ريحان الرطب. أيضا من جملة المندوبات وضع جريدة خضراء على القبر، وذلك للاتباع، والأصل في ذلك أيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، قال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ثم قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها نصفين، وقال عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فنظر العلماء في هذا الحديث فقالوا: لماذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجريدة الخضراء على هذين القبرين؟ قالوا: إنما وضع ذلك من أجل التخفيف الحاصل بتسبيح هذه الجريدة الخضراء. فالأصل عندنا في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع مثل ذلك على القبر من أجل أن يخفف عن صاحب هذا القبر، وكذلك ما اعتيد من طرح الناس نحو الريحان الرطب إلى آخره. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الشيء إذا وضع على القبر فإنه يحرم على كل أحد أن يأخذ شيئا منه ما لم ييبسه. لماذا؟ قالوا: لأنه لو أخذ شيئا من ذلك مما وضع على هذا القبر، هذا فيه تفويت لحظ الميت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وكذلك بالنسبة للريحان الذي يوضع أيضا من قبل بعض الناس، أيضا لا يجوز الأخذ من شيء من ذلك كما أفتى به ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، لأنه يفوت حق الميت أيضا بارتياح الملائكة النازلة في ذلك الموضع. فعلى كل الأحوال من السنة وضع شيء رطب على قبر هذا الميت من جريدة خضراء أو ما شابه ذلك كما يفعله بعض الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع هذه الجريدة الخضراء لم يأتي في الحديث كيفية ذلك. طب هل وضعها في عند رأس الميت، ولا وضعها عند رجل الميت، ولا وضعها في وسط القبر، ولا على جنب القبر؟ لم يأتي كيفية ذلك في الحديث. ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله أنه يضع هذه الجريدة على القبر عند رأس الميت، واستند لذلك بما أخرجه عبد بن حميد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم لما وضع هذه الجريدة وضعها على القبر عند رأس الميت، وضع على القبر عند رأس الميت. ولذلك قال العلماء: إذا كانت العلة في ذلك هو التخفيف عن الميت بتسبيح هذه الجريدة، فإنه يسن إبدال هذه الجريدة إذا يبست بأخرى خضراء حتى يعني يستمر هذا الفضل بالنسبة لهذا الميت. قال الشيخ رحمه الله: ويحرم أخذ شيء منها، يعني من هذه الجريدة الخضراء، وكذلك من نحو الريحان الرطب الذي يوضع على القبر. وظاهر عبارة الشيخ أن هذا حرام مطلقا سواء على المالك أو على غيره، يعني سواء واضع الجريدة هو الذي أخذ شيئا منها، أو غير هذا المالك وغير هذا الواضع هو الذي أخذ شيئا منها، في كل الأحوال يحرم أخذ شيء من ذلك لأنه يفوت حظ الميت. وذهب جماعة آخرون أن هذا حرام في حق غير المالك، هذا حرام في حق غير المالك. والعلامة ابن قاسم رحمه الله قال بالتفصيل: قال لو كان هذا الموضوع على القبر قليلا فإنه يحرم مطلقا سواء على المالك أو على غيره. لماذا؟ لأنه يفوت بذلك حق الميت. وأما لو كان الموضوع على القبر كثيرا فحينئذ نقول يحرم في حق غير المالك ولا يحرم في حق المالك، لأنه حتى ولو أخذ شيئا فإنه لا يفوت بذلك حظ الميت باعتبار أن الموضوع على القبر كثير وليس بالقليل. قال رحمه الله: وكره بناء له أي للقبر أو عليه لصحة النهي عنه بلا حاجة، كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيد. ما حكم البناء على القبر؟ ما حكم البناء على القبر؟ الأصل عندنا في هذه المسألة هو ما رواه الإمام مسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وفي رواية الترمذي وأن يكتب عليه وأن يوطأ عليه. هذه جملة من الآداب أيضا حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق زائر القبور، لا يبني على القبر وكذلك لا يقعد عليه ولا يكتب على هذا القبر ولا يطأ هذا القبر. فقال الشيخ رحمه الله: وكره بناء له أو عليه. البناء على القبر مكروه، والمقصود بالبناء على القبر، المقصود بالبناء على القبر أن يبني فوق القبر بناء، سواء كان هذا البناء بيتا أو كان هذا البناء مسجدا أو كان هذا البناء قبة أو غير ذلك، أي بناء على القبر هو مكروه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. طيب قال الشيخ: كره بناء له أو عليه. طب إيه البناء له؟ إيه الفرق بين له وعليه؟ عليه اللي ذكرناه يعني يبنى فوق القبر، أي شيء بقى، مسجد، بيت، قبة إلى آخره. أما البناء للقبر فالمقصود بذلك أن يبني للقبر في باطن الأرض، أن يجعل بناء للقبر في باطن الأرض، هذا أيضا مكروه. ومحل الكراهة إذا كان بلا حاجة. أما لو كان البناء بنى بيتا، بنى قبة أو نحو ذلك، بنى بناء على القبر لحاجة، فحينئذ لا كراهة. طيب ما مثال ذلك؟ مثل الشيخ رحمه الله على ذلك بأن يبني على القبر لئلا ينبش هذا القبر، أو بنى على القبر لئلا تأتي السباع فتحفر هذا القبر وتنتهك حرمة هذا الميت، أو مثلا جاء سيل، ربما يأتي سيل ويهدم هذا القبر فنبني من أجل ألا يهدم بالسيل. فلو كان ثم حاجة لهذا البناء فلا كراهة في ذلك. فإذا بنقول محل الكراهة إذا كان بلا حاجة، وأيضا محل الكراهة إذا كانت الأرض مملوكة أو مباحة، كالأرض الموات التي لم يجري عليها ملك لأحد. فلو كانت الأرض مملوكة أو كانت مباحة كالأرض الموات فهنا نقول بكراهة البناء، يبني وكذلك لا يجصص هذا القبر. ما معنى التقصيص؟ التقصيص جاي من الجص، والجص هو الجير المعروف، يأتي ويبيض هذا القبر ويزين هذا القبر بمثل ذلك، هذا أيضا مكروه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يكتب على هذا القبر سواء كتب اسم صاحبه أو غير ذلك، لا يكتب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن الكتاب على القبر. طيب لو كان الكتابة من أجل التمييز، من أجل أن يعرف هذا القبر فيزار، حينئذ لو كانت هذه الكتابة لحاجة فلا كراهة، بشرط الاقتصار على قدر الحاجة، لا سيما قبور الأنبياء مثلا أو قبور العلماء أو الصالحين، لأنها تعرف فتزار، وهذا من حق العلماء على هذه الأمة، ومن حق الأولياء والصالحين على هذه الأمة أن تزار قبورهم ويدعى لهؤلاء ويستغفر لهؤلاء. فإذا لو كانت هذه الكتابة لحاجة من أجل تمييز القبر مثلا، من أجل أن يعرف فيزار، فلا كره، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع حجرا عند قبر عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، وقال لأتعلم به قبر أخي، يعني من أجل أن أجعله علامة على أنه قبر عثمان ابن مضعون. فإذا لو كان هذا الشيء لحاجة مثلا لأجل أن يعرف علامة على صاحب هذا القبر فلا بأس بذلك، أما بلا حاجة فهو مكروه. ويكره كذلك أن يجعل على القبر مظلة زي القبة كما قلنا في أول الأمر، البناء عليه ومن صور البناء القبة، هذا أيضا مكروه. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى قبة فنحاها، وقال رضي الله عنه دعوه يظله عمله. طيب هذا كله الذي ذكرناه فيما إذا كانت الأرض مملوكة أو كانت مباحة، فقلنا بكراهة البناء سواء للقبر أو على القبر. طيب الحالة الثانية، فيما لو كانت الأرض مسبلة، لو كانت الأرض مسبلة للدفن. يعني إيه مسبلة للدفن؟ يعني جرت عادة أهل البلد بالدفن في هذه الأرض، فحينئذ نقول يحرم البناء ولا بد من هدمه. فلو كانت الأرض مسبلة للدفن، يعني جرت عادة أهل البلد بالدفن في هذه في هذا المكان أو في هذه الأرض، فحينئذ نقول يحرم البناء ولا بد من هدمه، زي المدافن المعروفة في المدن والقرى ونحو ذلك، هذه أماكن مسبلة للدفن، فأي بناء موجود في هذه المدافن لابد أن يهدم، لابد أن يهدم ويحرم هذا البناء. لكن لما نقول لابد أن يهدم، هل هذا الهدم يكون لأحد الناس؟ لا، لا يكون لأحد الناس كما نص عليه علماؤنا، قال يجب هدمه على الحاكم لا الأحد، يجب هدمه على الحاكم لا على الأحد، لأن لا ينبني على ذلك مفسدة أعظم. فالحاصل الآن أن مثل هذا البناء حرام ولابد أن يهدم، واستثنى بعض العلماء قبور الأنبياء والشهداء والصالحين، وحتى لو كان فيه قبة، لماذا؟ قالوا لإحياء الزيارة بمثل هؤلاء والدعاء لهؤلاء أيضا ونحو ذلك. وهذا الاستثناء أمر به الشيخ الزيادي، أمر به الشيخ الزيادي، ولما رجع في ذلك بأن هذه قبور وهذه أرض مسبلة لا يجوز فيها البناء حتى ولو كانت لشهيد أو لصالح أو لولي أو لنبي، قال أعلم ذلك وأفل بخلافي، يعني حتى لو كان كذلك فأنا أعلم أنه لا يجوز وهو حرام، ومع ذلك أفتي بخلافه. فحمل العلماء ما قاله الزيادي على أنه قاله تقليدا لأحد، لكن مع ذلك لم يوافقه الشافعي على ما قال، وقالوا الأرض إذا كانت مسبلة حرم البناء ووجب الهدم حتى لو كان للصالحين أو للشهداء أو لنبي، في كل الأحوال لا يجوز بحال. طيب يأتي هنا الإشكال، يأتي هنا الإشكال، وهو أن قبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعلوه قبة، الشافعي رحمه الله لم يدفن في أرض مسبلة أصلا، بل هذه القبة في دار ابن عبد الحكم، ابن عبد الحكم هذا من أصحاب الشافعي، دفن الشافعي رحمه الله تعالى في داره، فبنيت هذه القبة، فبنيت هذه القبة. فعلى كل حال لم يعني تهدم، لأن هذه الأرض لم تكن مسبلة، لم توضع أو لم تجري عادة الناس بالدفن في هذا المكان. طيب الآن وجدنا بناء في أرض مسبلة، ولا ندري، لا ندري هل تم البناء أولا ثم سبلت هذه الأرض، ولا هذا البناء وضع بعد ذلك. فإذا لم ندري فنقول حينئذ يترك ولا يهدم. لماذا؟ لاحتمال أنه وضع بحق، لاحتمال أنه وضع بحق. طيب، يبقى إذن هذا التفصيل بالنسبة لمسألة البناء نفرق فيه بين الأرض المسبلة وبين الأرض المملوكة أو الأرض الموات التي لم يجري عليها ملك لأحد، لا لمسلم ولا لكتابي مثلا أو أحد من أهل الذمة ولا غير ذلك. هنا نقول بهذا التفصيل. قال الشيخ رحمه الله: ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه، فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو قبة عليه بمسبلة إلى آخر ما قال. ثم قال بعد ذلك: وكره وطء عليه، يعني على قبر مسلم. وهذه أيضا من جملة الآداب، وهذه أيضا من جملة الآداب. يكره الجلوس على قبر مسلم، ويكره كذلك الوطء والاتكاء على هذا القبر. ومحل ذلك إذا كان لغير حاجة، يعني يكره أن يجلس على قبر مسلم لغير حاجة، ويكره له كذلك الاتكاء على قبر مسلم لغير حاجة، ويكره كذلك وطء قبر مسلم أيضا لغير حاجة. والأصل في ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. لكن ننتبه لهذه المسألة، كل الذي ذكرناه الآن قلنا محله إذا كان لغير حاجة. طيب لو كان ثم حاجة، يعني لا يستطيع أن يصل إلى قبر ميت إلا بوطء في المقبرة، فحينئذ نقول لا كره. وأيضا هذه مسألة أخرى أيضا تخفى على كثير من الناس، أن محل الكراهة عند الشافعية إذا لم يبل الميت. فإن شهد أهل الخبرة بهذا المكان أن هذا الميت قد بلى بدنه، فحينئذ نقول لا كراهة في شيء من ذلك، لأننا إنما قلنا علة الكراهة هو لأن الوطء والاتكاء والجلوس هذا فيه إزراء بهذا الميت، فيه عدم احترام لهذا الميت. طب الآن ما عاد الميت موجودا، يبقى لا كراهة في شيء من ذلك. فمحل الكراهة إذن إذا كان لغير حاجة، وكذلك إذا لم يبل الميت، وإلا فلا كراهة في شيء من ذلك. قال الشيخ رحمه الله: إلا لضرورة. قال: وكره وطء عليه، أي على قبر مسلم، ولو مهدرا قبل بلاء، يعني قبل أن يبلى البدن. قال: إلا لضرورة، كأن لم يصل لقبر ميته بدونه، وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب، يعني لا يستطيع زيارة شخص إلا بأن يطأ على هذا القبر، لا يستطيع إلا بذلك، فلا كراهة حينئذ. قال: وجزم في شرح مسلم كآخرين بحرمة القعود عليه والوطء لخبر فيه، هو خبر أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا. قال: يرده أن المراد بالجلوس عليه جلوسه لقضاء الحاجة كما بينته روايات أخرى، يعني حملوا حرمة الجلوس إذا كان يجلس من أجل قضاء الحاجة ببول أو غائط. جاء في حديث في رواية لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من نار. فهنا جاءت هذه الرواية مقيدة، فحملوا التحريم الوارد عن بعض الشافعية على ما إذا جلس على القبر وأراد بذلك البول أو الغائط. أما إذا كان الجلوس لغير ذلك فهو مكروه إلا لحاجة على النحو الذي فصلناه. قال الشيخ رحمه الله: ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل أو تيمم، نعم إن تغير ولو بناتين حرم. مسألة نبش القبر، ما حكم نبش القبر؟ نبش القبر الأصل فيه أنه حرام، نبش القبر الأصل فيه أنه حرام، لكن قد يكون هذا النبش واجبا، وذلك في حالات كثيرة. منها أولا للغسل، ينبش القبر من أجل أن يغسل الميت، وهذا في حالة إذا دفن بلا تغسيل. ومحل الوجوب، محل وجوب النبش إذا لم يتغير بدن الميت. فإذا الحالة الأولى للغسل إذا لم يتغير، فلو دفن الميت بلا غسل فيجب علينا أن ننبش هذا القبر من أجل استخراج بدن الميت، وكذلك من أجل التغسيل، لأن الصلاة على الميت لا تصح إلا بأن يغسل أولا. الحالة الثانية التي فيها يجب نبش الميت من أجل أن يوجه للقبلة، فلو دفن ميت من غير أن يوجه إلى القبلة فنقول يجب نبش القبر وتوجيه الميت إلى القبلة، وهذا سبق وبيناه قبل ذلك. قلنا يجب أن يوجه هذا الميت إلى جهة القبلة إنزالا له منزلة المصلي. الحالة الثالثة فيما إذا دفن معه مال، أيضا في هذه الحالة يجب علينا نبش هذا القبر. فلو دفن معه مال حتى وإن كان قليلا، حتى وإن لم يطالب به صاحبه، فينبش القبر وجوبا إلا لو تسامح في ذلك، لو تسامح صاحب المال في ذلك، قال لا أريده. وهذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله والرملي. وفي المغني يقول لا ينبش إلا إذا طالب به صاحبه. يبقى الآن عند شيخين ابن حجر والرملي قالوا إذا دفن معه مال حتى وإن كان قليلا، حتى وإن لم يطالب به صاحبه، فلابد من نبش هذا القبر واستخراج هذا المال. الشيخ الخطيب يقول لا ينبش إلا إذا طالب به صاحبه، فجرى الخلاف بين الأشياخ الثلاثة على هذا النحو. فهذه الحالة الثالثة التي فيها يجب نبش القبر. الحالة الرابعة فيما إذا ابتلع مالا، فيما إذا ابتلع الميت قبل أن يموت، إذا ابتلع مالا فأيضا ينبش القبر وجوبا إن كان هذا المال لغيره وطلبه صاحبه. فهنا نقول ينبش هذا القبر ويستخرج بدن الميت ويشق الجوف ويؤخذ هذا المال ويدفع لصاحبه، ويدفع لصاحبه. هذه الحالة الرابعة إذا ابتلع مالا. الحالة الخامسة وهي في حالة المرأة إذا دفنت ومعها جنينها وأمكن حياة هذا الجنين. طيب كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف أن هذا الجنين الذي في بطن الأم حي ولم يمت؟ هذا يرجع لشهادة أهل الخبرة. فلو شهدوا بذلك وقالوا الجنين يحتمل أن يكون حيا وأمكن ذلك، فنقول ينبش القبر وجوبا من أجل استخراج هذا الجنين الحي. طيب الآن إذا كان لا يرجى حياة هذا الجنين، إذا كان لا يرجى حياة هذا الجنين، يعني حتى لو استخرجناه فحياته يعني لن تدوم أيضا بشهادة أهل الخبرة، فنقول لا تدفن الأم إلا بعد موته، لا تدفن الأم إلا بعد موته. الحالة السادسة التي فيها ينبش القبر وجوبا إذا دفن في أرض مغصوبة. لو دفن الميت في أرض مغصوبة أيضا ينبش القبر، لكن بشرط إن طالب صاحب الأرض بذلك، إن طالب صاحب الأرض بذلك، قالوا أنا الآن أطالب باستخراج بدن هذا الميت، هذه أرضي وهذه ملكي، فنقول ينبش هذا القبر وجوبا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأمر السابع وهو إذا دفن في ثوب مغصوب. نلاحظ السادسة فيما إذا دفن في أرض مغصوبة. الآن نقول كذلك لو دفن في ثوب، في ثوب مغصوب أيضا ينبش القبر وجوبا، ومن أجل يعني استخراج هذا الثوب فيما إذا طالب به صاحبه، فيما إذا طالب به صاحبه. الحالة الثامنة إذا دفن كافر في أرض الحرم. إذا دفن كافر في أرض الحرم أيضا ينبش وجوبا ويدفن خارج الحرم. الحالة التاسعة والأخيرة وهي إذا خيف نبشه. إذا خيف نبشه يعني لو كان هذا الميت قد دفن في أرض غير آمنة، هذه الأرض لو دفن فيها أحد بينبش القبر وتستخرج جثة الميت ونحو ذلك وتنتهك حرمته، فنقول في هذه الحالة وجوبا ينبش هذا القبر ويستخرج هذا الميت من أجل أن يدفن في أرض آمنة. فهذه حالات من جملة حالات كثيرة فيها يجب نبش قبر هذا الميت. ذكر الشيخ رحمه الله جملة من ذلك فقال ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل أو تيمم، نعم إن تغير ولو بنتن حرم. قال ولأجل مال غير كأن دفن في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة إن طلب المالك ووجد ما يكفن أو يدفن فيه وإلا لم يجز النبش. قال الثالث أو سقط فيه متمول وإن لم يطلبه مالكه. لا للتكفين إن دفن بلا كفن ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه، يعني لا ينبش القبر إذا دفن بلا تكفين. يعني لا يقول قائل طيب لو دفن بلا تكفين يجب علينا كذلك أن ننبش القبر من أجل أن نكفنه. نقول لا، التكفين حتى وإن قلنا هو واجب لكن مع ذلك لو دفن بلا كفن فلا ينبش القبر من أجل تكفين الميت، وكذلك لا ينبش القبر إذا لم يصلى عليه. لماذا؟ لإمكان الصلاة عليه بعد الدفن. قال بعد ذلك ولا تدفن امرأة ماتت في بطنها جنين حتى يتحقق موته أي الجنين، ويجب شق جوفها والنبش له إن رجي حياته بقول القوابل لبلوغه 6 أشهر فأكثر. فإن لم يرجى حياته حرم الشق لكن يؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر. وما قيل إنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش. قال ووري أي ستر بخرقة سقط ودفن وجوبا كطفل كافر نطق بالشهادتين ولا يجب غسلهما بل يجوز. طيب نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله وما بعدها في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك وولاه.